بعد ان من الصيد اللي على بابه ما هي مشكله، تفضع عاض وغراب ولا طير ولا مرده ما عنده ولا قاعد يب ما عنده فيها شيء، ان شاء الله مسامح فيه. ليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفاء شوفوا الوقت ترك المخصص ما تلمنوش. الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا ب احدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ويلاحظ طمعية ان السيب الزاني اكتفى بكلمة، والنفس بالنفس اكتفى بكلمة، ونلحق الزنا جابوا بعبارتين: التارك لدينه، المفارق للجماعة، مور مارتين. فهمت ولا ما فهمت؟ التارك لدينه، المفارق للجماعة، ما اكتفى بانه تارك دينه، تارك لدينه كافية من الرد. لماذا يطرد هنا واشا من قدام مقول المفارق للجماعة؟ قبل من هذا علماء علينا رقاهين الشد عن جماعة المسلمين يعود كالمرتد، وان الدين ما يكفي فيه انك تعود عقيدتك عقيدة المسلمين، لا بد من تعود من المسلمين عقيدة ومجلسا وحالا وتخطيطا وبرنامجا. ما نعرف كانكم اذا فهمتوا. هو غير التارك لدينه ذيك باولا من هالرد العياذ بالله. كانوا يقول المفارق للجماعة الدل على ان المؤمن مطالب شرعا ان يبقى مع الجماعة ظاهرا وباطنا. الجماعة المراد بها شنو؟ اهل الحق، الناس اللي عقيدتها صحيحة، علماء اتقياء ابرار. التارك لدينه، المفارق لي للجماعة. الناس اللي على الحق هي الجماعة، والناس اللي ما هي على الحق ما هي جماعة. بلغة الشريعة ما هي مبدا. والله ما فهمت هذا. التارك لدينه، المفارق للجماعة. كبر جمع لم بين كلاهما يعاقب عليه، ترك الدين وترك الجماعة. الزمن هذا نلعاد يا سليم العقيدة يا رشاد عن الجماعة في نهجها وفي برامجها المفيدة وفي اتفاقياتها. لا، ولذلك مولانا يقول اتقوا الله وكونوا مع انك تتقى مولانا وتهرب، كونوا مع الصادقين، تعاونوا على البر. والقرآن من عند الإفلام من الجنة والناس ما في حد وحده يعيط له. بارك الله مولانا داير القيمة لله في الجماعة، حتى انه ما يعيط للرؤساء. القرآن ما في عياط للرؤساء. إذا يعيط لا يتكلم، لا ينادي في قضية الرؤساء، يعيط للجماعة ويخلي الرئيس يقول لهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يدخلوا في الكرطون منكم وليحجطوا اللهم وهو قاع ما يسمي. والله ما تفهموا. أطيعوا الله ويا أيها الذين آمنوا، ما يقول أبدا يا فلان. حتى من يقول يا أيها الإنسان، عين على البشر كام. يا بني آدم، يا أيها الناس، يا أيها الذين، يا أيها الكافرون. أما يا فلان يكون العادربي بعد النبي بمنزلة الأمة، ما هو لقاش واحد، هو الكون كم. يقول يا داود إنا جعلناك خليفة. داود ما هو لقاش عبارة عن أمة. يا إبراهيم وأعرض عن هذا، إبراهيم دولة، ولذلك قال إن إبراهيم كان أمة. والله ما فهمتوا. إذا الأمة قيمتها كبيرة، حد شد عنها يخلق، حد عاد معاها، يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ به في النار. لا بد المخلوق يجيه موته وهو مع جماعته الخير، يحيى معاها ويموت معاها ويشارك معاها وفي كل شيء ما دامت على الحق عقيدة وبرنامجا. ماشي على الشريعة وعقيدتها ما فيها نقاش. والله ما فهمته. التارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا الحديث إذا فوتنا فيه ليالي بالشهر ما وليالك قاع اللاني نقطع لما كنتكم لهم أكلتوا علينا ليلة لابنس إلى حول إلى تين وفرفرركم ثم رواية بيه اللي فيه من معنى واحد الثيب والزاني. الثيب اللي قلت لكم البارح هي اللي قط الزوج المرأة اللي قط الزوجت والراجل اللي قط الزوج انتوا معايا. الثيب الزاني ما لكم شفتوا على نحضر قط الزوج يعملوا الان ما عنده زوجة يعني يسنمروا ينكتل والله ما فتو سكنت فيكم يعني نعود نمرة والله الراجل ما قط الزوج وزن واحد منهم هذا ينقالوا البكر امرأة بكر والراجل بكر معناها ما قط الزوج وني يسنو ينجلدوا مين جلد وينصاع ويمرقوا الارض وهربوا عام كامل ما شافوا له واختلفوا العلماء هو الى وما الشمر قبوا عاد قاع المادة اللي قاسها مخاسر اخبار لا يصيب للزنا قاع من ركانه يا الله ما يمشى والله يمشى كان يطبق فيه الحديث إلى حد إذا مشيناه لا يصيب الجوع عود كان يستحى من أهله ومجرم إلى نمشيه مرقب يصبح الناس من حالته قال واحدين إلى عاد إلى مشى لا يفسد ما يمشى والحديث قال إنه يمشى قال له هذا يد المسد يا ما هو اللي دور الشريعة قال من ضرب عاد تمرة مرأة رات قلت تمشى ما قلت سافر إلا مع علي محرمين قالوا هذا تنا طبقوا فيها قاع أعلنها هنين تزنى وهي بكر أعلن الغربوها عاما قالوا هذا يفسد للمرأة والعارض مرة يعود يقولوا الحديث رواية هو ما اللي خرص حديث أخرى والحديث إذا انفرد بحكم وعارضه غيره من أحاديث أخرى يعود العلماء يرجعوا الى القواعد الكلية ولا يحكمون الحديث المفرد يخافوا منه يقولوا هذا الحديث انفرد برواية وهناك احاديث تشهد بعكسه وهذا ما قد انطبقوا بي اللي ثم مرد والله ما فهمتوا هذه قواعد كلية حد يقرأ الوصول يقرأ قواعد العلماء يشوف ان العلماء من اللي 14 قرن والعلماء ما يدوروا الشهادة ولا يدوروا الدكتوراه ولا يدوروا الإصاص فيهم من إصاص قد اللي يحرق يغالي تم ويقرأ للشريعة على العلماء ويجولوا جميع مشارق الأرض ومغاربها ويلتقوا بمختلف العلماء ذكرا وفهما وحفظا ودراية ان انت تتحصل عندهم ملكة معناها عاد ويفهم ومن شرع الله اللي اذا قضيت عمرك ما تشمري حد يقرأ وعدلوا شيء جابوا شيء قالوا قواعد الفقه وجابوا شيء قالوا أصول الفقه ثم أصول الدين وثم أصول العقيدة اللي هي أصول الدين وثم أصول الفقه وثم قواعد الفقه ثم الفقه مطروح وثم قواعد الفقه وثم أصول الفقه وهذا كلهم علم ما تقرأ اتفبط عمرك انت تتخبط في الظلمات ولا قاضينها العلماء من رصهم قاضينها من الأدلة هذا ما أول أمر نقول شفت الثيب والزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لجماعة من ضعي لعاد عرفنا قاع أن المرتد حد خرج الإسلام أعلنوا العياذ بالله عاد بايح دمه يا غير من ضع كانوا لا يكتبوا توف قالوا بعض العلماء مجرد يدخل الردة ينكتب ما هو حربي دقيق لأنه عبارة عن مرض ويلا يزور عن لما لا تقلب وهذا يدل عليه الحديث من بدل دينه فاقتلوه وانه لا يستتاب ولا يناقش ولا ينجال له كلمة مجرد يثبت انه ارتد يخرج من الاسلام مباشرة يوحد الموسى على رجله اسوأ راس وراجل قال واحدين من العلماء لا يستتابوا بهاللي قالوا ما يقد عودة الشد من الكفار الاصليين ولا يقد عودة الشد من المنافقين الكفار الحقيقيين قال مولانا لا يقتلون النفس التي والذين لا يدعون مع الله الى ان اخر اللي هم المشركين ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزرون وقفر عليهم النار قالوا من يفعل ذلك القائد هامن يضع الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا قالوا فافتح باب التوبة للكافر الأصلي. وقال قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصر. ففتح باب التوبة للكافر الحقيقي. ما قطع الإسلام الدور. قالوا المنافقين. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصرا إلا الذين تابوا. قالوا ما دام فتح باب التوبة للمنافق وفتح باب التوبة للكافر فالمرتد من باب أحرى. يا فلنطر منه أن يتوب المولانا وإن تاب رفع عنه القتر وإن استمر قتل. قال واحد الأخرى حصة عند لقاء راعي الحديث ألا تاركوا لدينه المفارق ونقتلوه ومن بدل دينه فاقتلوه ولأنه متحرين. قال أبو حنيفة الشجاعة من ذكام. أبو حنيفة قال النمرة ما تنقتل إلى ارتدت ما تنكتب. قالوا شرح دليلك عليها. قال لي أن مثل ما كان يوصي الصحابة إذا قاتلوا في سبيل الله أن لا يقتلوا امرأة ولا شيخا ثانيا. وأن هذا جهاد في سبيل الله وكانت تستثنى منه المرأة ما تنكتب. قالوا فعليه إذا ارتدت إنما تحبس وتسجن وينطر منها التوب وتخلفهم حتى تموت بالسجن. يا غير أنها تنكتب لا. ما تشع على راسي بي الاستهنية في القتال في سبيل الله. قال يا ابو حنيفة جمهور العلماء قال لا. قالوا من دري لعاد المسلم كاتل واحد من المصارع عاطير عهد يعيش مع المسلمين وعاطير عهد من دري كانوا يكتل. قالوا جمهور العلماء كان مثلا الكافر تمايا كان المسلم إذا قتل كافرا معطيه العهد كان يلا يقتل به. قال جمهور العلماء إلى مالك والشافعي وأحمد والزهري وغيره إيش لا أئمة الحديث والفقه قالوا لا. قالوا ما يقتل المسلم أبدا إذا قتل كافرا أسوى معاهد وأسوى غيره يؤدب ويعاقب به اللي حد الشيء ما يتوز يعني ما يقتل به لأن أرواحهم ما هي وحدة. جاء أبو حنيفة الطائفة معاه من العلماء قال يقتل بعض المسلمين يقتل حد من النصارى معطير العهد والله يهودي يعيش مع المسلمين معطير العهد هذا يرين يقتل الكافر يقتله. قال لهم شرحوا دليلكم. قال لهم دليلنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ولم يفرق بين نفس كافرة ولا مسلم. وعليه قال لهم احنا مسكين الله بهذا كتب عليكم القصاص وفي القتل ولا استثناء. قال لهم العلماء الاخرين قال لهم مولانا قال فمي الشعر عبد الله على ما يصلح قلت يا ابو حنيف. قال لهم منين اللي قلتوا شحنتكم له. قال لهم لانه كتب عليكم القصاص وفي القتل تيمور مولانا قال الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه واخيه الدل على ان القضية بين المسلمين والكافر لا اخوة بينه وبين المسلم. ولين قال وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. قالوا ما الهي قاعد اصل فيها ما تعنينا هذه نازلة في اليهود في امة في التوراة وكتبنا عليهم فيها اللي هي التوراة والاصل ان شريعتنا شريعة مستقلة وهذه شريعة الامم السابقة واحنا شريعتنا تحكم على ذيك. احنا تعنينا كتب عليكم القصاص وهي الاصل ونقرا ان اللي توافق مع كتب علينا نقبلوه واللي مختلف معاها نقيدوه. ولكل وجهة هذا من ادلة ابي حنيفة ومع طيبة. قالوا الكافر المعاهد اللي بين معاه عهود ينية كتر المسلم يقتل المسلم. قال الخطة الاخرين لا بد من التماثل بين النفوس اللي غضناهم الشكل وامون وارفع درجة عند الله ما يقتل بالكافر هذا الجواب ديه ما يصح. قال ما هو قصاص وضع ومتجادة فيه الارواح ما فيه النقاش كونك افضل عند الله هذا لا علاقة له بالقصاص. فهمت ولا ما فهمت؟ طرف رواية اخرى قالوا من درى الصياعات قاع نصراني ارتد عن النصرانية واصبح يهودي يهودي عاد نصراني وما نصراني عاد يهودي يرد بينات الكفار وما واحد كان شيوعي ملحد لا يؤمن بالله كان على اللادينية ملحد عنده ديانة منحرف ما يقدر يمشي وتحول منها الى اليهود والله يهودي تحول واحد الى نصراني. قالوا من درى كانوا ينكتل. قالوا واحدين يقتل بعض. قالوا شنو الدليل من بدل دينه ومن من الصيغ العموم اجى لقاه بدر دينه ينكتب. اي واحد بدر دينه ينكتب اسوا علينا دين يهودي قاس نصراني واسواق قالوا خلط الاخرين ها الحديث الاخر قال التارك لدينه المفارق للجماعة وآية ما تفرق جماعة ولا الكفر مازال واحد منها وقالهم لان الكفر كله ملة واحدة ان الكفر يعملوا كلها باسمه عد مولانا لا شيء واحد والدليل عليها ان مولانا قال ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع قالوا نعاد لكنهم بدينه يقول حتى تتبع ملتيهم ولين قال ملتهم دل على ان الخلطة كاملة دينهم ما ان ما سوى الحق باطل ولو تعدلت اسماؤه وفطوا الى ما هو داخل جاءوا للثيب الزاني قال وي وهو الزنا يثبت باش الزنا يثبت باش قالوا يثبت مثل اشياء اسمعوا حد قال الحد زنا ان قال له عندك واحدة من ثلاثة يثبت الله به واحدة من اهل المسائل واحدة منهم يعترف الانسان على راسه اقرار الشخص على نفسه اقوى البينات حجة متقدم وقال انه زنا ولين ترى يؤكد من عقله يهو السليم ما عنده اي مشكلة وما اعترف خلاص شوفه امر ما قد جبرت الشاشرة ولازم الزوجة وفي حامل هذا دليل لا يطلب معه دليله حمل من غير زواج وإقرار من شخص يقبل إقراره أو شهادة أربعة عدول ثقات جاءوا أربع رجال ثقات أمنا وقالوا لهم يشهدون فلان يزنى بفلان ما يجب الشريعة ما تقبل لكن قال لهم رأيتموه يزني يقولوا والله كيف يقول لهم أيوة هاي قول لنا ويفرقوا بعض العلماء يقول لهم يفرقوا لأن وعلى بعض زيان الشريعة أن الله راح حسن موريتاني فاهم كبيات موريتاني يضبوا يفرقوهم يعيط الواحد واحد وينقال له انت قلتاش قول فلان يزنى بفلانة شفته يقول ايه ليش شفت شكيفته رأيت الفرج في الفرج صيف لنا قول انه ليش شفت بالضبط الى قال والله واعتمار كاشف رأى الفرج يدخل في الفرج قال له اقعد هك لا ترجع لقومك لا تعديهم اقعد هك يعيط للثاني انت ليش شفت شنو يخرص يكان لم توافق 100% ويخرص يكانوا في نفس الوقت والله ما هو الوقت لا قال واحد انا شفتهم في الليل وجاء واحد وقال رأيته في النهار ما يلفق بيناتهم قال هذه رؤية مختلفة هذه ما هي رؤية واحدة إن قال رأيته يوصف إلى ثلاثة كلهم توافقوا على رواية ما فيهم المجابر معلوم وجاء الرابع وقال ايوة شفتوا بعد ما تخلطوا معاها وواحد يعلنهم دخل فرج وفرجها والله كلا قال له واهر لي ما يفعل هذا رأيت بعينيك رأيت الفرج يدخل في الفرج وهذا النوع ما يقدر يتأتماه مد كاشها عنها ستر الله ولا في عندها مثقال ذرة من حياء وعارضتها على الأقمار الصناعي ولذلك قال بعض العلماء أنه ما ثبت في تاريخ الإسلام أن رجلا ثبت عليه الزنا بالشهادة أربعة ان يكاد يعود لا يوجد لقلته ان يعني الشريعة عقدته في نوع من الشروط قريب مستحيلين ما كنت انسد عليهم اربعة الى اشحده مش يثبت عادة لله ثنتين هو هم المتوفرات واحدة حمل من غير زواج واحدة يقرأ الشخص على نفسه هذه الثنتين متفاصلات ونفراء معقودين في الشرق يكاد لا يوجد ايوة تعرفوا اللي يخلق حات واحد منهم هم لك الاربعاية اتناقضوا تقوانهم ينشلدوا الاربعاية كلهم ينشلد زمان الى جدة حد القذر عند مريم ما تثبت الرؤية عن طريقهم قالوا موقفوا لهاتهم النصوص وهاي بوليس وهاي الجلال اقبل هاي الشاي يعود رقيق يخبيط ويألم وهذه الخليطة فسخها لبساته وتم اخبطه يلي كلها تحسب على جليد وياكل 80 خبط. والذين يرمون المحصنات معناها يتهموا رجال بالزنا هم رمياتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وهذا اخي قال لهم هم ذوك اللي شهدوا الشهادة ما ذبته ان قال لهم مات لا يقبل لكم شهادة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ فهموا لاحظة اخرى هذا قاع الزنا انسان زنا بامرأة زنا بامرأة لا تحل له. واحد مثلا عقب ان فتشنا له هو قاعد ثابت عليه انه كان جامع امرأة وعقب ان يفتش عنه ذي قاعد زوجته يعود قاعد معه صالح لانه المكلم عليه الزنا وهذا ما هو الزنا. الى عقدهم ما هو تام ما يطبق فيه الزنا بهذه الحدود وتدرأ بالشبهات. ان قال ما دام مسوق على ان هذه مرته ما يقدر ينجلد جلد الزنا ولا يقدر ينكتر به اللي عنده حرمه يبرك فيه يا غير يعود فرش ما عنده وجه هذا هو الزنا. من درس فايدة اجبر راجل متبارك مع راجل اللي هو اللواط جورجي جورجي جنات راجل متبارك مع راجل هذا صحة دل هذا ينكتروا الاثنين ما عندهم من العقوبة ما هو يرتاح منهم الاثنين. وهذا تصنطوره في العالم من السداء من اكثر اسباب وقرج جنات والناس اللي تتعمل المخدرات تشرب الخمور وتستعمل العياب الله المخدرات. الكفار عادوا لا هي توقس من معاصي ما بهم خوف من مولانا يغير بهم ذا البلاء اللي ندار لهم في المعاصي. تصرت ورك الانثى الانثى الطيور كانت الطيور ذاك عادت الخنازير حاسوا على يبقى وقال انه ما ترى ينذبح بهم حقوق المخلوق والرحمة والشفقة جاهم جنون البقر جنب بقر. والعالم اليوم يتطور ويصوق مولانا الى لا اله الا الله يهدي هذا للسنطور من اليهود ونصارى لا يعجب يجيهم عيسى بن مريم ولا يقبل الا الاسلام ولا تصبح الناس تدخل في دين مولانا خايفة. لا بلاهي تحقب تتحول الى درجة من دين مولانا غريبة. ولذلك ارك الناس عادت اوروبا اوروبا من خلعها من الاسلام فرضها عادت امرانين تفسخ الباس يقوم عليها المسلمين هم قاعد فاسخينها في نواكشو الشاهد لين تطرح للمدرسة وتضايق في الباس يقوم الجاليات المسلمين يا حرك العالم المصحفين يمتبس في قوات ترمو يدخل ضيق رئيس امريكا يقوم عليه العياط ما هو عارف شو اسمه. هذا فين عز مولانا مقويه مولانا والله نظن لك اهل لا يتوطع ليه لباق المملي دخرة. وبالتالي ما كانوا الحرب والطالبان القاعدة في افغانستان مع المقاعدين لا تخلط عليها باكستان والمسلمين في الهند يصنتوا وفاكبر دولة من المسلمين اندونيسيا تصنت وماليزيا وبنغلاديش والدول العربية قاع بودوات ما عندها قاع بليدة ما عندها بليدة العالم يتغير من حولها. الاسلام اليوم تقوى شوكته في البلاد اللي قاع العربية ما تعرفها جد بليدي حاصروه بليدي ينبرزلهم في البصرة والهرسك هم اختلف في قاعد عرض الناس رافضة راية القتال اتقاتل وهي ما دولة عربية قاع وتموت دون لا اله الا الله يرين يجبر راجل متبارك مع راجل ينكتروا الاثنين. قال وحدين ينكتروا شكيفة القاتل. قال وحدين حرقوا بالنار. يرتفدوا ويندارع يصب عليهم بطرا وتشعل فيهم النار. لعل يعدوا الناس. قال وحدين خريناها ينكتروا بس وقتله. قال الطائفة من العلماء يعدل لهم شيهاني ثالث ما هو هذا. قالوا شنو؟ قالوا يرتفدوا يطلعوا على راس كدية وينعبدوا فيهم احبال ويدلوا وينعودوا في وسط من الطريق وينقطع بهم الاحبال اياك يطيحوا من الحجارة ما يتقرب منهم اعظم ولا يدفع عنهم عادك يسرقوا من الحجارة من وراك. قالوا هاي مقبول مناش. قالوا لان امة لوط قرجي جنات. والمدار قال لما جاء امرنا جعرنا عاليها قلبنا الفوقاني وامطرنا عليها حجارة من السجين. اما قاع قرجي جنات يخلصوا الفضة في العاصمة ويحضروا الاحلاس وبلا حياة ولا خجل. هذا امر تهتز منه الارض والسماوات. وحنبالي يا عساكتين ما هي كلمة ولا يميلون للمساعدات والدعاة تتواكل مع السياسة. هو شعائر الإسلام يوطى عليه. الناس تموت وهي عايشة بقرد الناس تزين بيهم وتعيط لهم وتبوص لهم وتكبر ما هم قاعد عالمين بيهم الخطورة كام. قالوا وحدين قالوا ما يعدل لهم هذا الراجل نية تريد بالراجل يا الله يخرص الى عاد قط الزوج ينكتب قياسا له على الزنا. قالوا وحدين من العلماء ما أنا قياس اللي واطي على الفاحشة هذا قياس فاسد بهذه نوعهم ما واحد. ولذلك لوط عليه السلام قال لامته اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. والجريمة ما قد عرفت في التاريخ. الزنا قد نعرف يا ولد اللي واط امر لا يعرف. والهما من قد ما قالوا لوط طلعت الاخرين عاملوهم البار اللي هو عامله الزنا الراجل يعود تربل بالراجل اللي عاد قط الصبح لك تروح لعاد ما لك نجر دون عدل. قالوا شنو دليلك؟ قالوا لهم به اللي مولانا قال امالي على لسان لوط انه قال لهم اتاتون الفاحشة فسماها فاحشة والفاحشة من اسماء الزنا. والله طبعا ما هو داخلكم. هذا من ادلة هؤلاء. الوقت انتهى والحديث مازال ومازال ومازال ومازال مازالت الردة. ومن دعك انا لقاش الى ارتد يا كانوا تمرق المرأة زوجته. ومن دعك الى ارتد ومرقت هي رقبته من دعك الى تخلي سلام مباشرة ترجع له والله ما ترجع له. كانوا يحتاجان الى عقد والله لا يحتاجان. ومن دعك ما الفرق بين ردتها هي وردته هو يخش بيناته. طبعا معايا كانوا ومن درا كانوا تبطل اعماله كاملة ولا يبطل الا بعضها. كانوا يبقى عليه عمل صالح لا والله ما يبقى عليه. ومن درا كانوا لابد ان يطابق القلب واللسان والله يكفي اللفظ ونكتفي به عن حقائق القلوب لانها لا يعلمها الا الله. ومن درا ومن درا ومن درا متاهات. ومن درا مولي ليش واحد وقال انه قاع زاني يكانوا كافين نقول له ما دمت اعترفت تهم طبقوا فيك والله يكانوا يلطوا يسول اربع مرات. فقد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم اني شاه واحد ان قال له ما عز بن مالك قال له يا رسول الله قد زنيت فاقم علي الحد انا خايف من عذاب الله ويدور حد يطهر وسابق يموت. النسكت عنه تلفت عنه اعطى ساعة تبرم عليه مرة اخرى وقال له يا رسول الله قد زنيت اقم علي الحد اعرض عنه. حاجة لما اللي بلي داخل وقذية وقالوا يا رسول الله انه قد زنا وانه يقيم عليه الحد عام راسه عنه يلين قالها اربع مرات قالوا ادي كجنون انت مالك مصحح مجنون يا هو ما بي جنون يريد هو منادم ساكن عليه الكلمة عيط الحد من الصحابة وقال له هذا منادم مشي به لا اعترف لك يا الله اقم عليه الحد وفي رواية قال له تماشي اقم عليه الحد قالوا بعض العلماء سكتوا اربع مرات طيب اللهم بارك لنا بما اعطيت اللهم قنا شر ما قضيت اللهم قنا شر ما قضيت اللهم قنا شر ما قضيت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة ما زلنا نتابع مع الحديث الرابع عشر من سلسلة احاديث الاربعين النووية والدرس الليلة هو الثاني والاربعون بحمد الله والله المستعان. طيب دي اشكال تفضل وقف هذا واحد قال انه عنده اشكال اعرف الدرس البارح الله سبحانه تفضل اللي قال الحديث والثاني هو اللي كان هذا الحيوان مارة إلى عامل حد كيد ذياب هذا إلى عامل حد معامل كانت كيد قطة كيد قطة كان قتل أرواح البشر كي قتل الحيوان خاصة من الضار خاصة هذا الضار نعم حريم. سؤال الأول قلت على أنه يتعلق بمن ضايا كان ذو اللي ينكتروا هذا يسوي حديث رسول من ذكر به علي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه يعني حديث فوق الصحة بشي هذا الكلام قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بفمه صلى الله عليه وسلم وهو ما ينطق عن الهوى وتكلمنا على شيء من ذاك البارح سوى لهذا الاخ من رأي كان ذلك ينكتر الله ذواك الذي العين له ما ذم الدقرة كاتلة الشريعة ما هي هذه خالقة بقى خالقة ما دقعت ينكتر ارخص من الكتل رجع طارس السيبة في الناس يكتلها بلا موجب ويروحها ويخوفها ويخلعها عصابات الإجرام هذا النوع قال مولانا إنما جزاء الذين يحاربون والغريب أن مولانا يجعلهم ما يحاربوا الناس يحاربوا مولانا من حد يروح الناس ويخوفها بلا موجب وطارس فيها السيبة يقتل فيها ان هذه حرب لله ولرسوله معناها على الله وعلى رسوله ما على الناس انما يقبل فجعل الله حربه مع الله لا مع الناس وكفى بهذا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا سيسر الناس يلحقوا واحد عنده قيات شبه المافيا فاسده قطاع الطرق لقاهن يكبر واحد يسيسر يكبر وقياته ويجيم يتماشي ويهدد واحد ويقبض منه درات ويهدد واحدين اخرين وخوهم من ديارهم ويقبض من عندهم هذا النوع عيني ومكة من مولاه ما فاتاب يوحد دلو الشمن التنكيل ما قد شافته الارض الشريعة عامل وبطبة خص وش وصورة هذا النوع كذلك انسان جار مدته لا ينتهز فيها وما كان معناها فهم قضايا تفصيليه ليس هي محلها ما تدبنا بعيدا المهم ان الناس اللي يباح قتلهم ما لقدهم يعني هذا الحديث نص عليه ثلاثة والغريب انهم ثنتين منهم يتعلقوا بحرمة الانسان نسبوا ولاته والثالثة منهم متعلقة بالدين العقيدة دار ملاء حقوق المخلوق وحمايته مع حق الله وهو الايمان به وعدم الارتداد عن دينه. وهذا كافي. شوفوا المرتد عن دينه اللي هو التارك لدينه هذا الشيء بينه مع مولانا. هذا العياب لا ناكر مولانا قال. ولا ناكر شيء من دين مولانا. قال القرآن ما هو كلام الله. والله خارج الصور انكره. والله قال ان الخمر حلال. والله الزنا انه حلال. ان عذراب مع المسلمين ولا يعرف انه هكذا هذا ما يناقش معه. هذا خرج من الاسلام. الاسلام ما تخالطوا عليه. هذه العقلية الآن بعض الناس يقول لك انت تكفرني وانا اشهد ولا قد قلت عود كافر وتشهد لا اله الا الله. قال عود كافر وهو يشهد لا اله الا الله. فمشي ان قالوا نواقضه ثم تعرفونه. نو يعود كان صحيح يا غالي اني يتحدى شيء ينتقض كذلك الاسلام يعود كان صحيح اني يتحدى شيء متحاكس معاه تعود نقضت نقضت ايمانك. ايمانك انتقض بطل خسر. تقول الشهد ولا اله. المنافقين كانوا صلوا في التغنى وسلمها ومع هذا يقول مولانا انهم يتكلموا معاه يقولوا انهم مؤمنين وان يتبرموا هم اشي من الكفار. اذا هذه العقليه اللي عندنا يا الله شوي اللي ندخله. سؤال اخر اللي سوال عنه الاخ قال عنه من درى كان قال يكترش من الدواب كان روح روح الانسان متقادين. والله لا ما هم متقادين يا غير الله يكيل به يوم القيامه ولا ما نعرفه. حرمة المؤمن حتى المؤمنين حرمتهم ما يوحده. حد اكت العالم ما وكي حد اكت الفاسق. وحد اكت المؤمن صادق ما وكي حد اكت الفاسق. هذو كاملين كلهم معصية. يغير درجاتهم لكل درجاتهم مما عملوا. كل يد يكيد على حسب جريمته. انا قاس اكت العالم فكأن ما قتل نبيا. بهذه ما اكتل روح هم يكتل الاسلام. حد حاز على واحد من الدعاة وسكن وياك ماذا يقول الحد يعود داعية صادق كان معطل الشريعة خد أصوات الباطل ماشي على وجوهها وحزر صوت الحق ونقصه. هذا معناه يحارب الدين ماذا يحارب الأشخاص هذا يحارب الدين. إذا ما هم داك يتفوتوا فيه يا غير شم كم لك التفوت كم من كيل كم من ضربات كم من إيه ما نعرف لك جزاء عند الله. الدواء سوى القاهل للي منها يوذي للي عو للي عو وتلاقي تدافع عن نفسك ما جايز لك. وإذا أكثرت نتيجة أنك مدافع عن نفسك ما هي مشكلة. هذا ما هو المكلم به من اللي يضر ينكتروا أضرب جايتك تقول هاي روحة ما هي عليا لا حاجايتك لا اجمال جايك يتكتك لا يكترك. اذا قدر ترد ما كتبت واسيها ويعرف ارعيك ترد ما كلا ردوا يا غار حاول تخطوا خطة ما تكتروا يا غار تحطروا ولين يفوت يعود ما قد يردوا ما هم قتلوا وقتلوا ولا يلزمك ولا تضمنوا روحوا لا تصور عنها ولا تغرموا ولا تلوما يا لك رد عن نفسك. لا فهمتوا ولا ما فهمتوا طيب لاخ نعم تفضل لاخ اللي قال بيني انا تفضل وقف الوقت بسرعه الوقت كان حقوق اي سؤال سؤال وارد من رأي كان رقاش ظلام حمار كان اللي يبطه وظلام شمال عنده لا يرطب وعنده معيزة اخبطها لين دقدقها وعنده شمل الدواب هاينهم ومشيشات ومرد عندهم الحيوان. لو كانت الناس خايفة من مولانا ما ترى حد يا ربي دب الا شي ضروري بها الخايف يعرف ان عند ربكم تختصمون. قال من دري عاد الله ما هو تاب المولانا في الدنيا يا كان الهي يوم القيامة تريه قاص بيناتهم. هو جاء في الحديث ان يوم القيامة يوقف الدواب يجي البقر ويحصر وتجي الغنم ويجي الحمير ويجي الحيوانات وتعود العنز اللي بلا قرون ينقال له خلصي من اللي بيقولونها كانت تضحك ولا عندك الباش ترجع راسك. يعني ما تبقى شد سالف ششي ولا بقرة سالف بقرة ولا وداش سالف وداش ولا غياري سالف العتروس. يجي الخبر من مولانا للحيوان انه يا الله كامل يعودش من التراب يخلط على التراب ولا تتفاصل قاع كان وكان ثم الله ما تلف. عند مرين يشوفوا من الكافر وعد الليل للحيوان ولا يقاس النار يتمنى يعود كيفتهم ما يقيس النار. هي اللي قال مولانا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يبقى يعدل يعدل الحيوان يغمى جسرنا. هذه لا جابوا عندها بالمفسرين على انها تمني يتمناه الكافر انه عدل مولانا يعدل الحيوان ما يجيس به النار. يعرفون يجيس النار روحه خلع وذره. ما تحني لو فهم الفكرة شي المسؤال شي ضركم يحملوا الذنبان اقبول المبيدات وبودوا ينعد على الضار بكم اقبول المبيدات والكلب العادي الله الناس يندار للسم في الحم ويموت. هذا الكون لا صر فيه انه يعاون الانسان يا غير مقموز الانسان ما يظلم الخلق. يعني نعود عاد الحيوان لا يضر بالانسان برا ذلك وبين ينعطى بذن للانسان يرد على راسه لانه مكرم. ولذلك قال مولانا ان الكون كامل اعبيد واخدم للانسان. قال سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وخلق لكم ما في الارض جميعا ونصف الكون مسخر لخدمة المخلوق وإعانته لا لإضرار به. اللي منه تحدد عاد يضر نصل فيه ناطلين الإنسان يرد على الراس يا غير ما يتخطى الحدود. ما يتخطى الحدود يتقى مولانا في الخلق. إذا فهمتوا سؤال هو قضية الأخر شقال توفات سينتا قضية ان الاقتصاد سولت قلت من دريا كانوا يوم القيامة لا يقاس بينات. الله اعلم ما ادري يا كانوا لا يتوقف الدابة وترين قال لها بالك لفلان هذا وينطلب منها تسمح له والله ما تسمح به لهذا يوم القيامة. يعجبكم اعلن الانسان يندار معاه مرصانديس في النار بوتيقو وبقراتو الكام ما بيزكيهم يجوا يوم القيامة محصورين عليه في المحشر ينطحوه ويوطاو عليه ويكرشوه ويبوروا عليه ويزبنوا ويتوطاوا على عنقرته ما يقدر يهرب ومقجب العياط يدور مادة تدخل والحيوان حاصر عليه ذيك تنطح وذيك تقزر وذيك تكرش وذيك تخبط وين قال له هذا مالك هذا حيوانك هذا لا مالك هذا كنزك هذا هو هذا الحيوان كان يحصر عليك ما تزكي والآن عندك شي من فضى يوم القيامة ينقذ في النار وتم تكوبيه ونين تقول ها احلى شره ينقال لك هذا الطرنيش هل عندك الكتمة تعطي حق الله. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ما توكلك النار وحدها يحمى عليها تنقذ عليها هي النار الطرنيش الكتمة بتزكي لا تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم من نقايا وعياط شرهم. قالوا هذا ما كنستم لي أنفسكم فذوقوا ما كنتوا تكنزوا. هذا لا طرنيش تخل كت واقف قدامها ما نقاب الطر منها خمسة ما بيتزكي ما بيتصدق ما بيتنفق على العيال ما بيتحركش من ايدك. هذا كنزك هذا مالك. ينعود الإنسان يعذب للي كان قاعد ما يتبارك معاه بطر حاصر عليه وعذب به وفرط يكب بها من النار. سمعت ولا ما سمعت سؤال في الحديث البارح دور الله سؤال في الحديث البارح ما في قريب ولا في تميطيع قريب والله بعيد ما ندوره عدوا عاقلين والتزموا تفضل. لا سؤال في الدرس البارح تفضل. من ينفذ عليه الحد. سؤال سؤال يقول هذا مات في إشكال، هذا علاج، هذا النوع الشريعة كاملة تعود قد يثور هرقل. لكن ماذا دام سؤال السؤال أرقاج مطلوب منه قاع ينزنه أفضل له ما يجي قاع ولا يعلم بالنزنة، يتوب المولانا ويستر راسه، وما دام ستر مولانا يستر راسه يغار يتوب المولانا توبة صادقة ويعلم أن الله مطلع عليه. وانت انقع الخالق ان مولانا ما يخرص ما ينظر للانسان، ينظر الى قلبه. هذه الماكينة اللي تشتغل هي عندها المرد، وهذا هو خوف اللي خالع عباد مولانا، ان مولانا ينظر الى القلب. لكن ليطرع عليه من موجات التخمام، واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. ولذلك غالبا القرآن يقول عليم بذات الصدور، أنا عالم بذات اللي ذاك اللي في المكينة، ذاك اللي في القلب. ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب شيئا من هذه القاذورات سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزنا وذي الأمور، إنها شمل القدر النجاسة. من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، العياط يستر على رأسه ولا يجينا بهلنين يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت عليه الرواية فارض عليه نفذ في الحد، ولا يستر راسه ما يكلم يا غير يعود عاد يتعلق بيوم القيام يصلح مع مولاه. وعنده آية من القرآن مرقب راسها الفوق، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسه لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وترقب له آية أخرى من مصحف بريد أخرى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعنده آية أخرى من الجبال راسه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذه الله هي اللي مبرد مكينة عباد مولانا التائبين، لا تحرق يا مكينة تحرق. اللي مدى قادمة على مولانا وكانت أبقى نارية تسمع المولانا داخلها في خطر عظيم، يعني بيها مرلي من المبردات، هذا من البومبية المطلوصة على مكينة القلب، هي اللي تبرد الخايف من مولانا، انه عنده عفو مولانا وعنده تفضل مولانا. سؤال في حديث البارح تفضل. جايين ياك من الدرس ما هم اللي اشكال، ياك من الدرس جايين وقع ان شاء الله احنا من زلنا نتابع وما فتنا وصلنا النهاية. تفضل انت. كان رجاج ونفذ زي الحد، يا كانوا ياك يمحي عنه الذنب، كانوا يطهروا مختلفين فيها العلم، كان واحد انه ما يطهروا انه هو تعذيب له عقاب له على الموضوع، وانه من اللي سيشر للناس اخرج على تعدل كيف تفعله، غير انه ما يطهروا عند الله. ان اللي يطهر عند مولانا اللي اكتب المولانا، ان يعلم مولانا بانك برتك عاتم سق مراجع المولانا، وانك ما تتفقى داخل عدلت بالمعصية ما ألم قلبك، وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. مخلع عجلة اللي منه تحقق والله غلب الاوان انه يضر يقتل عن الحيوان، واللي منه لا صلاطة لما خلوق الله خير له يتكيس، افلس له لا يتكيس. والروح امرها عظيم. نعم تفضل. في الحديث نعم إيه؟ الحديث لا يفرفر إن الأول ولا تفضل الله يقول قول سؤالك لا لا تسكت عنه قول. أيوة هو عنده سلاح نترى كان يجوز له يطرق عليهم أعمار والله يخليهم يقول سلاح هم قالوا عنهم مثلا عنده سلاح جيد نترى يسترط عليهم كان يخبط سلاح والله هذا الباب ما قد نفتي فيه لأنه يتطلب خبرة عسكرية مع الخبرة الفقهية. لكن حضرك سوى الفقيه عن حكمه أنه ما هم صحح كانوا قد يفطر يالتو الشيخ القضية على الطبيب لأنه أعلم بالمرض من الفقيه. إذن يفوت الصيقول الطبيب أعلن إذا مرض وفعلا محالي في الصيام يرجع الفقيه يقول له ما دام أخبر صاحب الاختصاص فافطر ولا صم. هذه قضية أمنية وافتح فيها المجال. خايف إذا قلت لك على أنه يالطو ونين يعرف أنه الليلة هي يكترون ويخبطوا أنت يا زوال واحد الليلة ويتم الواحد ما ينكر عليه ثم سرح مدفع وخبطه ينصار تسلم وينصار يا ماكم عرفتوا ولا ما عرفتوا. هذا الباب عايب يختلط فيه الحق بالباطل ويسمعوه واحد يمكم وعود وما هم متحكمين مع أنفسهم وبالتالي يفتح فوضى في المسلمين وتجي الارواح. وهو ذا كان القصد منه حماية الارواح ولا جايز للرقاش ما جايز للرقاش انه يعود الله اياك يحمي هو راسه يتمنى يخبط. لكن ما اللي خطير وفتيح في المسلمين خطير. وعليه لو كنت عسكري كي الشيخ خليل الشيخ خليل معدل المختصر هذا الكتاب لتقرأ موري تاني اصلا صندري عسكري يتكلم للناس في الفقه هو عسكري هذا يجد يفتي في الامور الامنية مع الفقهية. ولين عود الله قايل انه يعرف شي من الفقه وهو العسكر يعني سامع بهم الهاء يعود ان يتلحق القضية تخرج عن حدوده يتوقف يقول هذا مجال اخر. نعم انت صاحب الداية تفضل. ذكر مولانا شنهي معناها كيف كل ما أصي عليه عدائي مسكة كيف ذكر مولانا وخاف الآف عليه كان تكتب عليه أمره وقلت أنا ودي هذا البحار ودي ربحه أصلي في بعض يكون هاي الثلاث إن هذا ودي ربحه وغير خطر إنه من اسمع اسمع قضية السؤال عن الصلاة في الباخرة والله كي خليه ما هو في الموضوع احنا ندوه اشكال يتعلق بالحديث وسؤالك ما اللي عن مندرة كان لقى كان لا يعد المعصية وذكر مولانا وخاف ولا يعد لها كانت تنكتب هذا ما هو في موضوعنا. هذه اسئلة مفيدة وإذا صورت عنه مفيد يا غير حنيه إن تعود الأسئلة العامة لكن الشاكل لا لقى يسول عنه. لكن ليلتنا هذه ليلة الثلاثة اللي بدأنا فيها عدرنا ليلة لا الأسئلة يسول حد عن اللي شاكل عليه وهذا هو ندور فيه لا حد شاكل عليه شي من ذلك النهار وليالينا هذا سمعت. وعليه أسئلتك الاثنين مفيدين يا غير ما هو في موضوعنا الليلة خليهم لأمهم معاك يعني تعود ليلة ان شاء الله والاسئلة سووني لكن عندي ما ينين بخل شط والما نعرف هم اللي دور نقول لكم اني ما نعرف. تفضل. سؤال وارد حدفت السابق البلوغ ما يلزموش مات لزمه الدية دغار تعني قبيلته الناس اللي ما اولاد عمه وهو من نفسه ما هو مخاطب به اللي ما اتبلا دغار ما دام عنده عقل عادي يدري بيه شي محالي وشي معلوم وخاصة انه عقب صام ورياك واحد عنده عقل يلا يتوب بالمولى، لان خالقه طائفة من العلماء قالت شي ما هو ذا اللي نقرأ وحنا مريتا ولا هو فرضنا ولا يقرانا، خالقه طائفة من العلماء قالت على ان التركة الشدعان يسولوا في قبورهم واللي انسان سابق يعود صايم ينكتب عليه. النهاية العقلية العندنا عليها ياسم العلماء وهي محاد سابق يبلغ ما يكتب عليه، هذا جاي في أكثرية العلماء خارج طائفة منهم ومنهم الإمام البخاري. الإمام البخاري يرى أن الصبية المميزة العاقلة الذي يدرك خطاب التكليف ولا فات عاد صايم أنه مخاطب. وابن تيمية شيخ الإسلام في الفتاوى سئل عن الصبي هل يسأل، قال مرة نعم وقال مرة لا، وبالتالي محير حاجر في بعض العلم. والدليل على انه يشير على انه يخاطب وانه يقتل وانه يقتص منه وانه يقتل، قالوا لي ان مولانا قال في قصة الخضر عن موسى يريد قتل الغلام فانطلق حتى اذا لقيا غلاما فقتله، انه قال له موسى اقتلت نفسا زاكية بغير نفس، قال قلت بغير نفس تدل على ان الصبي اذا قتل يقتل، لو هذا الصبي ان يقتل ما يقتل يقول له قتلت نفسا زاكية ويسكت، ان قالوا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا دل منطوق مفهوم الآية انه لو قتل لكان من حقه ان يقتل. وهذا فيكم اللي الحق لا يقدوا لما تسمع به قاع يوم الشريعة ما صوروا به طير، واحنا ما يقرانا في كتوبنا ولا علمائنا مغفور ضلوا 20 حيط يقول وخارج وقال بها جلاء علماء ويخلع النشي داع قاع يعود ودفنتوا الناس ومحد لانه ما هو مخاطب به لما هتبنا هو قاع يفتش قبر ناس قاع يطوح لي جهدوا وقاع داخل ضيق. هذا بعضه ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري على صحيح البخاري ونبه عليه عليه، وذكر الشيخ الاسلام ابن تيمية طائفة منه مفيدة. نعم تفضل في الحديث. يا جايينو كان اللي يكتب لا سؤال واحد اللي يكتب يا كانوا مثلا رقاش يا ابنه مثلا العادة كان رقاش يسال فيه القتل يا كانوا هو يا الله يخلص والله تخلص له الدولة حرام معه الا رقاش يقتل تقوم قبيلته والله جماعة وتريد تقتله ويتعدلها عصاة فر وتعاق فر ومجرمين فر الى ثاني سعر اللي قد يلفل عليه الحد الله الرئيس والله حد مسؤول في الدولة ما قابل الشريعة يعدوها الافراد لان فعل ذلك يودي الى الفوضى. ومن عند عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قط انسان لحكم الشلالة اللي نفل حد من حدود الله وحده. الشريعة لا قافر تخالف من فوضى لا يدعون في دولة حاكمة بشرع الله سلطان او نائب او قاضي عنده السلطة قاضي عدد يتفضل يعطي اوامر النيام لازم ان يثبت عليه الزنا ينفذ فيه الحكم، يثبت عليه المكاتل ينفذ فيه الحكم، سارق ينفذ فيه الحكم، يعني عدله الافراد والشاديات ابدا. منين عدله يعود ظالم ومجرم ويمكن منه يعاقب اشد العقوب. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ نعم مع جلب سرعه اللي حورتوها سيره يا اخوان شوفوا حد افتح لكم مجال تعود على التسيب وتوه. ان الردة شبيهة بالعياب له الزنا وان الزنا مولي شبيه بقتل الارواح ذب وجه من العلاقة لان ذكر الاشياء فيما بيناتها على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم او في كتاب ربنا اللي يدل على التشنيع الامر لها الدرجة بعيد عند مولانا اللي يديرهم عليه حالة نبت خبثها. يعني معروف الفروق البينات. نعم من دركان ايش ايش دعوك في الفرق والعاب مر الله في الحديث ولا ما لك سكت كان حذر في الزهر داجيز مكان ورقز واحد كان شعدر كيف يبلغ شيح يقول لهم هون مادة مرتكبة غير ما يقول لهم الزنا هون في واحدين مرتكبين رواية يبدونهم يشبهوا قضيتهم قضية الزنا ولا يثبت عند السلطان بي لا يثبت لا يدخل ويجا منها ينقالوا ثبت انه لا بد من يعود معاك اهلة شهود اخرين بيهلي هو يثبتوه الا اربعة عنده وزيت مثبتات ولا ينعقبوا يشوع عليها انا ما قليتوني ايوه فرع اه تفضل